بسم الله الرحمن الرحيم. الخطبة العصماء، الخطبة العصماء. يا رب يا رب ارسل هذا فيما قتلنا، يا رب يا رب. فماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ قتل المؤمن أعظم عند الله من سوال الدنيا. جريمة القتل لن يقضى عليها بالقوانين الوضعية العمياء. للقتل نار وسعير، للخيانة خزي كبير. إن القصاص هو الحل الرادع، حل رادع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة، حل رادع للنصوص الكبار والنصوص الصغار الذين يسرقون أقوات وأموال الأمم والشعوب والأطوار ثم يزورون الجوازات ويهربون إلى بلاد الكفر. هؤلاء لا حل لهم بالقصاص. الخطبة العصماء، الخطبة العصماء. كيف ربك الذي يسمعك؟ كيف ورسولك الذي يحذرك؟ رجال ونساء عراة يصيحون من شدة حره، فإذا ارتفعت النار ارتفعوا مع النار حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا نزلت نزل وهم يصيحون. ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هؤلاء الصلاة والسواد، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. كل حد ودمه للسنا فاسمع وعي، كل حد ودمه. الخطبة العصماء. وهل تحكمت الأمة الأمريكان الظلمة إلا بعد أن انحرفت الأمة عن كتاب الله؟ أيها الغافل، تسجل عليك كل كلمة وتسجل عليك كل لفظ، وستسأل عنها غدا بين يدي الملك الحق جل جلاله. سر هلاك الأمة، سر ضلال الأمة، سر استعداد أمم الأرض للأمة، وأن الأمة قد تركت حبل النجاح. وكذلك يريدونها ولكن لا لا. الخطبة العصماء، الخطبة العصماء، الخطبة العصماء. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع للقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمد حسان بعنوان الخطبة العصماء. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا هكذا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الخطبة العصماء هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. ففي مثل هذه الأيام الكريمة الطيبة في السنة العاشرة من الهجرة وقف المصطفى على عرفات وخطب في المسلمين الخطبة العصماء التي أرسى فيها قواعد المجتمع الإسلامي المنشود، وعظم فيها حرمات المسلمين، وتبرأ فيها من أمور الجاهلية، وبين فيها مكانة المرأة المسلمة، وحدد طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وذلك بالاعتصام بكتاب الله جل جلاله. فتعالوا بنا أيها الأفاضل الكرام لنقضي هذه اللحظات مع هذه الخطبة العصماء لحبيب رب الأرض والسماء. فما أحوج الأمة بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها أن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه قال جابر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل فيها حتى إذا زاغت الشمس، ثم أمر بالقصواء، والقصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالقصواء فرحلت له، أي وضع الرحل عليها، فركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى بطن الوادي، أي وادي عرفة، فخطب الناس فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية ابن عباس في الصحيحين في خطبة يوم النحر في منى قال: وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فدماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحليتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله تعالى. وأشار إلى الناس وقال: وأنتم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت وأديت المشهد كلمات بليغة يحدد فيها المصطفى طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فبدأ الحبيب خطبته العصماء ببيان حرمة الدماء لمكانتها عند رب الأرض والسماء، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الأخيار الكرام، إن الله تعالى قد خلق الإنسان وكرمه غاية التكريم، فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأنزل له الكتب وأرسل له الرسل ووضع للإنسان شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وتحفظ له كرامته وحقوقه. وفي مقدمة هذه الحقوق الكبيرة التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للإنسان حق الحياة، فهو حق كبير لا يجوز لأحد البتة أن يستبيحه أو أن ينتهك حماه، لأن الله هو واهب الحياة ولا يحل لمخلوق أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها أو في إطار حدوده التي شرعها لعباده، وهو وحده الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتدبروا معي هذا الوعيد الرهيب لمن قتل المؤمن عمدا. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن، قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي سنن النسائي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ومن أعجب ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب في باب حرمة الدماء ما رواه النسائي والبخاري في التاريخ الكبير من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. تدبروا حرمة الدماء في دين رب الأرض والسماء. من أمن رجلا على دمه فقتله، يقول المصطفى: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أجل ذلك فإن أول أمر يقضي الله فيه يوم القيامة بين العباد في الدماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين هذا وبين حديث النبي إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فالصلاة حق الله الغرلة، ودنت الشمس من الرؤوس، وغرق الناس في عرقهم، وأتي بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في هذه اللحظات ينادى على القاتل المجرم، على سفاك الدماء ينادى على القاتل: أيها القاتل. فيقرع النداء قلبه، فترتعد فرائصه وتضطرب جوارحه، ويخلع النداء قلبه، ويرى كل من قتلهم في الدنيا وقد أحاطوا به من كل ناحية يسوقونه سوقا للوقوف بين يدي الملك الحق. وتدبر معي هذا المشهد الذي يخلع القلوب: فكل من قتلهم في الدنيا أوداجهم، أي عروق أعناقهم، تشخب دما، وهم متعلقون به يجرونه للوقوف بين يدي الله. فإذا ما أوقفوه بين يدي الله قالوا: يا رب سل هذا فيما قتلنا. فماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ اقرأ معي أي صفحة من صفحات الحوادث، أو افتح معي أي نشرة من نشرات الأخبار المحلية أو العالمية، لتقف على انتشار جريمة القتل بصورة بشعة. ومن وقف في المحاكم العامة ومحكمة النقض بصفة خاصة انخلع قلبه وانقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير. وأنا أعلنها لله للملك القدير من فوق منبر البشير النذير، أن جريمة القتل لن يقضى عليها بالقوانين الوضعية العمياء، وإنما لن يقضى على هذه الكبيرة الكبيرة إلا بتطبيق شريعة رب الأرض والسماء الذي قال وقوله الحق: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن القصاص هو الحل الرابع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة ويستبيحون حرمات الحياة. من أجل ذلك لو اطلعت أيها الفاضل لعلمت أن جريمة القتل ترتكب إما بدافع السرقة، أو بدافع الثأر البغيض الأعمى، أو بدافع انتهاك العرض. من أجل ذلك جمع المصطفى بينها بأسلوبه البليغ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ومن حق المسلم أيضا إن جمع ماله من الحلال الطيب وأدى حق الله وأخرج حق الفقراء، من حقه أن يأمن على ماله، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه ماله بسرقة أو غش أو غصب أو نصب أو احتيال. قال الكبير المتعال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس، فخالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس. وهؤلاء الذين يدعون أن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس، ليعلموا يقينا أن الله وحده هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالحل الرابع للصوص الكبار واللصوص الصغار الذين يسرقون أقوات وأموال الأمم والشعوب والأفراد، ثم يزورون الجوازات ويهربون إلى بلاد الكفر، هؤلاء لا حل لهم إلا بالقصاص، كما قال خالق الناس جل جلاله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ما هو العرض؟ العرض كما قال ابن منظور في لسان العرب هو موضع المدح والذم في الإنسان من نفس وجسد وحسد. العرض هو موضع المدح والذم في الإنسان من نفس وجسد وحسب، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يذب عن عرض حبيبنا المصطفى يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ولا شك أن أبشع صور انتهاك العرض هي الزنا. اللهم طهر فروجنا وقلوبنا. ولا أذيع سرا أيها المسلمون إن قلت: لولا رحمة الله بالبهائم الردع والشيوخ الركع والأطفال الرضع لخسف الله بأهل الأرض لانتشار الزنا. لقد انتشر الزنا وعنف. نسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يحفظ شبابنا. الزنا أكبر كبيرة ترتكب على ظهر الأرض بعد كبيرتي الشرك وقتل النفس. فالزنا يقوض المجتمع من قواعده ويدمر كرامته. المرأة والعياذ بالله إن زنت وضعت رؤوس أهلها في الوحل والطين والتراب، فإن حملت من الزنا وخافت الفضيحة والعار وقتلت ولدها من الزنا وقعت في كبيرتي القتل والزنا. فإن كانت المرأة متزوجة وأدخلت ولدها من الزنا على أولادها أدخلت عليهم أجنبيا ليس منهم وورثهم بعد ذلك ولا حق له في ذلك. وإن زنى الرجل اختلطت الأنساب وتأججت الأحقاد، ولله ضر القائل: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. قال جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اللهم حرم الزنا علينا يا أرحم الراحمين، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب، وتب على العصاة من أمة حبيبك يا أرحم الراحمين، وطهر قلوبهم وحصن فروجهم ونحن معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. أخطر صور انتهاك العرض الزنا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك يقول المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أبدا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال المصطفى: أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا. قال: فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه نار تتوقد، وفيه رجال ونساء عراه يصيحون من شدة حره، فإذا ارتفعت النار ارتفعوا مع النار حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا نزلت نزل وهم يصيحون. فلفت هذا المشهد البشع نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء الزناة والزواني، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء الزناة والزواني، وهذا عذابهم إلى يوم القيامة. ومن أبشع صور انتهاك العرض أيضا القلب. فالكلمة خطيرة، فبكلمة قد تجرح عرضا، وقد تقذف بريئة شريفة عفيفة، وقد تقتل بريئا بكلمة. فالكلمة خطيرة. من أجل ذلك جعل الإسلام العظيم القذف كبيرة من الكبائر التي تستحق الحد. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. انظروا إلى جريمة القذف. فالرجل قد يقذف أخاه بكل يسر وسهولة، والمرأة قد تقذف أختها بكل يسر وسهولة، وهذه كبيرة من الكبائر تستحق الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أيها المسلمون، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يطرق المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي هو آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. قال الكبير المتعال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الأفاضل، نحفظ جميعا هذه الآية أو نسمعها، ونسمع كلام المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا تكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. ونسمع حديث رسول الله في مسند أحمد بسند صحيح: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وفي صحيح مسلم الحديث أبي هريرة قال المصطفى: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم العظيم. هذا الوعيد من رب العالمين ومن سيد المرسلين، ومع ذلك لا يرتدع كثير من المسلمين ممن يسمعون عن الله وعن رسوله. أيها الإخوة، أسألكم بالله، ماذا لو أذاعت وزارة الداخلية الآن في وسائل الإعلام كلها وقالت: يجب على كل مواطن أن يتوجه إلى أقرب مركز أو قسم شرطة على الفور ليركب له رجال الشرطة جهازا يسجل عليه كل كلمة ينطقها، ولن يفتح هذا الجهاز إلا بواسطة المسؤولين، فسيعدون الكلمات، إن وجدوا كلمة تسبيح أو تهليل أو تكبير منحوه على كل تسبيحة جنيها، وعاقبوه على كل كلمة سوء عقوبة يراها المسؤولون بأنفسهم. أسألكم بالله، ماذا سيكون حالنا إن أقبلت على رجل فقلت له: ما أخبر أولادك؟ سبحان الله، ماذا فعل ولدك؟ الحمد لله. ماذا فعلت في العلاوة؟ الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لن تلهج ألسنتنا إلا بذكر الله، ولن يجرؤ أحدنا أن يسيء بكلمة واحدة. كيف وربك الذي يسمعك؟ كيف ورسولك الذي يحذرك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسجل عليك كل كلمة، وتسجل عليك كل لفظة، وستسأل عنها غدا بين يدي الملك الحق جل جلاله، الذي سيسطر عليك كل كلمة وكل عمل في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. وصدق ربي إذ يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال المصطفى: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فحكم الجاهلية موضوع، وتبرج الجاهلية موضوع تحت النعل، وربا الجاهلية موضوع تحت النعل، وظن الجاهلية موضوع تحت النعل، وحمية الجاهلية موضوعة تحت النعل. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، فلقد بينت حرمة الدماء. وربا الجاهلية موضوع كله. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ابحثوا عن التجار الكبار وأنتم تعرفونهم، سقطوا وسقطت تجاراتهم إلا من رحم ربك. لماذا؟ لأن الله قال، وقول الله هو الحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لا تقل علقها في رقبة عالم واطلع سالم. لا والله، لأنك تعلم أن 100 عالم خالفوا هذا العالم في فتواه، فضلا عن أنه هو بنفسه قد أفتى بحرمة فوائد البنوك قبل ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن كثيرا من المسلمين الآن يستبيحون الربا أو يتهاونون في أكل الربا، والنتائج وخيمة والعواقب خطيرة. اسمع للمصطفى يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. هذا رسول رب الأرض والسماء، لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. الحديث في صحيح مسلم، وفي الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 72 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. أي خطر هو أخطر من هذا؟ وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم لفت المصطفى القلوب النقية والعقول الذكية لفتة نبوية فقال: اتقوا الله في النساء. في مثل هذا الموقف يذكر النبي بالنساء، لنرد بهذه الكلمة في هذا الموقف العظيم على هؤلاء الكذابين الذين يزعمون أن المرأة ما ظلمت إلا في الإسلام. ففي مثل هذا الموقف الشليل المهيب يذكر المصطفى بالمرأة المسلمة فيقول: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. على عرفة في هذا اليوم العظيم، نعم، وهؤلاء الذين يدعون أن المرأة المسلمة قد ظلمت في الإسلام يعلمون يقينا أن المسلمة ما كرمت إلا في دين المصطفى. اقرأوا التاريخ لتعلموا تاريخ المرأة عند اليهود وعند الهنود وعند الإغريق وعند الرومان، بل وعند العرب في الجزيرة قبل الإسلام. ألم تقرأوا قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانت البنت تدفن وهي حية خشية الفقر والعار، فجاء النبي المختار بشرع العزيز الغفار ليرفع المسلمة إلى كواكب الجوزاء. وأسجل بكل أسف أن الأعداء في الخارج والداخل قد نجحوا بالفعل في أن يوهموا المسلمة أن لها قضية، أن لها قضية في بلاد المسلمين، نجحوا بالفعل في ذلك. ومن ثم فالمرأة مظلومة تحتاج إلى محامين ومدافعين أقوياء بلغاء ليستردوا للمرأة حقوقها. فالمرأة شق مهملة ورئة معطلة، والزوج سجان قاهر، والأمومة تكاثر حيواني، والبيت سجن مؤبد، المرأة فيه بين 4 جدران، إلى آخر هذه الدعاوى الباطلة التي انطلت على كثير من المسلمين والمسلمات، حتى خرجت علينا امرأة تنسب إلى الإسلام في بلد الأزهر لتقول: لن يهدأ لها بال ولن يقر لها قرار إلا إذا ساوت المرأة بالرجل في الميراث. وقالت أخرى: لماذا لم يكن الله أنثى؟ وقالت ثالثة: حتى التوحيد ظلم المرأة. قالوا لها: كيف ذلك؟ قالت: كلمة التوحيد لا إله إلا هو، لماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ وغفل هؤلاء المساكين أن المرأة ما كرمت إلا في دين رب العالمين. فلقد كرم الإسلام المرأة أما، وكرم الإسلام المرأة زوجا، وكرم الإسلام المرأة بنتا صغيرة في عجالة سريعة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم فصل في حق الأم وفيما عانته الأم، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، وقال كرها ووضعته كرها. وفي الصحيحين: جاء رجل إلى المصطفى فقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وكرمها الإسلام زوجة، فقال المصطفى: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال: إنما النساء شقائق الرجال. وكرمها الإسلام بنتا صغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها. فلما خرجت وأخبرت عائشة رسول الله بما صنعت الأم، قال المصطفى: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، أي من رب ابنتين حتى تبلغا، تربية على الفضيلة والعفة، من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى: هذه مكانتك يا من تكفل البنات مع رسول رب الأرض والسماوات. من عال جاريتين أي ابنتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. هذه مكانة المرأة، وما فرض الإسلام الحجاب على المرأة، وما حرم عليها الاختلاط، وما حرم عليها السفر بدون محرم، وما حرم عليها الخلوة مع الأجانب، إلا لأنها درة مصونة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ هل يستويان؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إخوتي في الله، هذه هي بلاغة المصطفى، كلمات قليلة. انظروا، احتاجت منا إلى هذا الوقت الطويل، وهذا لأعجميتي، لأن الرسول هو أفصح من نطق بالضبط، وهو أبلغ من تكلم باللغة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: اتقوا الله في النساء، بعدما بين أمر الجاهلية، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بين بعد ذلك في كلمات قليلة طريق السعادة والنجاة، فلنسلك هذا الطريق ولنتعرف على معالمه بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخيار الكرام، ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله تعالى. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب الله؟ وهل ذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير من أنجس أمم الأرض إلا لما ضيعت الأمة كتاب الله؟ وهل تحكم في الأمة الأمريكان الظلمة إلا بعد أن انحرفت الأمة عن كتاب الله؟ وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله تعالى. والله الذي لا إله غيره، ما ذلت الأمة وهانت وضلت الأمة وانحرفت عن طريق سيادتها وعزتها وكرامتها إلا يوم أن استبدلت بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا، إلا يوم أن أعرضت الأمة عن كتاب الله ونحت كتاب الله وركبت قوارب القوانين الوضعية الصماء البكماء العمياء، وظنت الأمة أنها بهذا قد ركبت قوارب النجاة، فضلت وأضلت وغرقت وأغرقت وهلكت وأهلكت. ولا سعادة لها ولا نجاة إلا إذا اعتصمت من جديد بحبل النجاة بكتاب الله وسارت على درب الحبيب رسول الله. هذا هو الطريق، طريق السعادة في الدنيا والآخرة، طريق النجاة في الدنيا والآخرة. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر التلاوة وهجر السماع وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر التداوي بالقرآن، نعم، فالفاتحة هي الراقية والواقية والشافية والكافية. فالهجر أنواع، كما قالت القيم: هجر التلاوة وهجر السماع وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر التداوي بالقرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنا لن أتحدث عن فضل القرآن، لن أذكر فضل القرآن، إنما أقول في كلمات قليلة إن فضل القرآن كفضل الله على سائر الخلق، إن فضل القرآن كفضل الله على سائر الخلق. فهذا حبل النجاة لهذه الأمة، حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، فإن تمسكت الأمة بهذا الحبل نجت، وإن تركت هذا الحبل ضلت وغرقت وهلكت. وهذا هو الواقع أيها الشباب وأيها الآباء الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. سر ذل الأمة، سر هلاك الأمة، سر ضلال الأمة، سر استعباد أمم الأرض للأمة، هو أن الأمة قد تركت حبل النجاح وانحرفت عن كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزل الله عليك هذا القرآن يا محمد لتشقى به أو لتشقى أمتك بأوامره أو بنواهيه أو بحدوده أو بتكاليفه، بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتسعد به وأمتك، إلا لتقيم به أمة، إلا لتنشئ به دولة، إلا لتقيم به وتقوم به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق، إلا لتسعد به الأمة في الدنيا قبل الآخرة. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله تعالى. أسأل الله أن يرد الأمة إلى كتابه ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، ورد الأمة إلى السنة ردا جميلا. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الفاضلة الجليلة الكريمة المباركة أن تتقبل من حجاج بيتك الحرام، وأن تردهم سالمين غانمين مأجورين، وقد غفرت لهم يا رب العالمين، ولا تحرمنا من فضلك ورحمتك معهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم استر نساءنا وبناتنا، وأصلح شبابنا واهد أولادنا. اللهم استر نساءنا وبناتنا، وأصلح شبابنا واهد أولادنا. اللهم رب أولادنا لنا يا رب العالمين. اللهم رب أولادنا لنا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك ألا تردنا جميعا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات أن تنصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بمددك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم.